الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: انقطعت عن صديقي بسبب خلاف بيني وبينه، وقد رأيته في المنام وهو يبكي ويعتذر مني، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الحمد لله، الرأي في ذلك أن تعود إليه إذا كان سبب الهجر إنما هو أمر دنيوي تافه، أو نميمة من حاقد أو حاسد، أو خطأ صدر منه غضبت عليه بسببه، أرى أنك تعفو وتصفح وتعود المياه إلى مجاريها، وتعود المودة الإيمانية والأخوة الدينية إلى سابق عهدها وسالف زمنها. فإن الله عز وجل قد فرض بيننا معاشر المؤمنين أخوة عظيمة لا ينبغي أن تقطعها الدنيا ولا شهواتها ولا الخلاف في شيء من أمورها التافهة. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقد أمرتنا شريعتنا الإسلامية بأن نحقق هذه الأخوة فيما بيننا، وأن نجتنب التدابر والتقاطع والتهاجر ولو في مدة يسيرة قدرها الشارع بثلاث ليال. لا يحل للإنسان أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فإذا الهجر إذا كان على أمر دنيوي فالدنيا أخس وأقذر وأحقر وأقصر من أن تفسد الأخوة التي وضعها الله عز وجل وشرعها فيما بيننا. وأما إذا كان سبب الهجر أمرا شرعيا فإن هذا له كلام آخر. فأنت الآن انظر إلى سبب الهجر، فإذا كان على أمر من حطام الدنيا أو غيبة ونميمة أو كلام أو إفساد حاقد بينكما، فعليك أن تعفو وأن تصفح وأن تزيل ما في قلبك على أخيك، وأن تبادر بالاتصال عليه أو زيارته في بيته، وأن تصفي ما بينكما بكمال العفو وكمال الصفح وكمال التجاوز، وأن تفتح أنت وإياه صفحة جديدة ملؤها المودة والمحبة والتقدير والاحترام. فالحذر الحذر معاشر المسلمين من الهجر، الحذر معاشر المسلمين من الهجر. ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. وفي الحديث الآخر حديث هشام بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإن كان تصادرا فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما أو قال وأولاهما من يبدأ أخاه بالسلام. فعليك بارك الله فيك أن تحوز هذا الفضل العظيم، وهو أن تكون أولى بالله منه ببداءته بالسلام، فتصافيا فيما بينكما وتعافيا فيما بينكما، وليتجاوز بعضكما عن بعض، ولتعود المياه المودة وأخوة الدين إلى مجاريها، قطعا لدابر وسوسة الشيطان وقطعا لتحريشه وبعدا عن إسخاط الله عز وجل بهذا الهجر الذي لا داعي شرعي له ولا عذر مسوغ له. أسأل الله عز وجل أن يؤدم بينكما الألفة والمحبة والمودة والوئام، وأن يكفيكما شرور أنفسكما وسيئات أعمالكما، والله أعلم.